وكذلك المسافر في غربته يجد كسرة في قلبه، وكذلك الصوم فإنه يكسر ثورة النفس السبعية الحيوانية. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إكمال لذكر فضائل التوبة وأسرارها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.